ايدي شون نجوم الونشريس قدم عز الدين خويا الياس طقم اللي حاضر معنا الشيخ جمال الصغير هذه القصيده معديه للوالده والله يرحم باع الوالدات الوالدين ويا ابو عزه دعوه الخير ان شاء الله طيرنا مسرحين منك ما بقات حياه خوات الدار راحوا خوات علاش يا لمي نار علاش يا لحلينا علاش يا الوليد الغلطات كل فغالي